فإن الحج فرض يجزئ ويصح مع تركه، لكنها توجب دما وفدية، والواجب معروف لديك ما أمر الإنسان بالإتيان به ويأثم إذا تركه. يقول هي الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بيّن أن من ترك واجبا فإن حجه صحيح، ولكن يزوره بدم كما سيأتي. واحد، الإحرام من الميقات، يعني لا تتجاوز الميقات وأنت ناوي النسك ولم تحرم بعد، بل إذا نويت الإحرام ونويت النسك فلا تتعدى وتتجاوز الميقات بلا إحرام وإلا. وأيضا وأنت لابس لملابس الحل لا تتجاوز الميقات، قد نويت النسك وأنت لابس لملابس الحل، بل يجب عليك أن تتجرد من المخيط والمحيط، أي بالتجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام مقرنا ذلك بالنية، كذلك التلبية. والصحيح أن التلبية سنة مستحبة، يعني إخوان لأنهم كانوا يخلطون التلبية بالتكبير بالتسبيح بالتهليل فلم يقتصروا عليها، فلك إذا لبيت أن تخلط التلبية بالتسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل لا بأس. قال وكذلك التلبية، ويكون ذلك من الميقات فلا يجوز أن يتجاوزه بلا إحرام. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وأصل الإهلال رفع الصوت، الإهلال رفع الصوت ثم يهل. طب إذا هل أعقب هذا الإهلال التلبية، يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يرفع الصوت بها يهل، اسم الإهلال. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة المسمى اليوم بأبيار علي. الحديث قال ابن قدامة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص جمع قميص، والمراد القميص الجلابية هذه طويلة لها جيب للعنق لها أكمام، والعمائم معروفة والسراويلات معروفة سواء كانت طويلة أو قصيرة أو تبانات. التبان معروف، معروف لديكم التبان؟ سموه ايش تسموه؟ سموه سروال صغير. والسروال صغير يشمل النص ويشمل غيره، هنتكلم دون الغيره ده بقى اللي على غيره، نتكلم على غيره اسمه ايه؟ سموه ايه؟ الشرط ده القصير عرفناه، اللي قبل القصير بقى اللي دون القصير كلسوني بس واحد قال اللغة واحد قال المهم اسمه تبان في اللغة، اسمه تبان، يكون من قماش يكون من جلد. وسبق أن حضرنا إن إحنا أحيانا بنشتري ملابس الإحرام إما من تحقيق النور إما مش عارف منين إما مش عارف منين، ويعطوا لك إيه تبان صغير تعمله بكباسين عشان إيه في ظنه إن هذا مشروع وهذا غير مشروع. محيط محيط أخذ هيئة التبان تماما، أخذ هيئة التبان هو في ظنه ايه يقول لك يعني يستر العورة المغلظة. يا اخي كان النبي عليه الصلاة والسلام اغير منا ومنك، ها فما في داعي تدخل على الناس محظورا من حيث تشعر انك تحتسب انك تحسن وانت لم تحسن بهذا. ويقع المحرمون في هذا من باب الجهل وعدم المعرفة. فانتبه الشخص عندما ياخذ هذا يرميه، يستعمل بس الإزار والرداء ويخلع كل ما هو مخيط ومحيط. هو ما عندوش فكرة واستخدمه، خلاص معذور بقى، هذا معذور بجهله وليس عليه شيء. احنا بنتكلم من ارتكب معذورا وهو عامد عالم مختار مختار معنا. اما هو جهل بالمساله او ناسي فمعذور انسان. طيب يقول ولا السراويلات، قلنا السراويل طويله السراويل قصيره والتبان. خلاص التبان يكون من جلد اصلا، بيلبس التبان ده في الاصل الملاحين، الملاحين والصيادين وما الى ذلك يحتاجونه عشان الشغل والماء وما الى ذلك والامواج. معروف هذا عند العرب في اللغه وفي كتب اللسان. والخفاف معروف الخفاف. طب يلبس ايه؟ يلبس نعل، يلبس حذاء. طب النعل والحذاء هذا فيه خيوط مخيط من عند الرجل الحذاء، ما في اشكال ما يضر. طب لبس الحزام، الحزام فيه خيوط برضه عشان يحفظ الجوائز الاوراق الفلوس، لا حرج عليه، لا حرج عليه، بارك الله فيك. طب معه محفظه مخيطه، ما فيها اشكال، ليست هذه المقصوده بالمخيط. والبرانس، البرانس معروف ثياب قمصان فيها رؤوسها منها كده، تسموها ايه؟ زعبوط او الزمر. اهل المغرب لبسهم هذا دائما معروف، من راى منكم اهل المغاربه يلبسون هذا. القلنصوة ده دي القلنصوة، انما البرنس الراس من الثوب مخيط بالثوب فصلة بالثوب. والبرانس، طيب ايضا البرانس تشمل احيانا المهندسين الكهربائيين بيلبسوا حاجه اسمها عفريته او حاجه زي كده يسموها عفريته، هي نفس ايضا ينطبق عليها برانس برضه. قال ابن عثيمين رحمه الله هذا خبر بمعنى الامر. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه قال؟ لا يلبس المحرم القبيح على العمائم على السراويلات، شو اخبار لا يلبس معناه الامر، معناه ايه؟ هذا ابلغ معناه الامر من النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. خذوا، والاصل في الامر ايه؟ الوجوب، أصل الأمر الوجوب. قال هذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر ما جاء عن ابن عمر قال فرض رسول، فرض يعني أوجب وحتم وألزم، ها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني توطيد المواطيد المكانية. قوله الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة إلى الغروب، وهذا في الاختيار. طيب واحد لم يتمكن أن يقف بالنهار، يقف بعد المغيب في حالة الاضطرار، كأن يكون جاء متأخر أو حال بينه وبين الوصول إلى عرفة الطريق مزدحم حائل، بتحصل أعذار وتحصل مشاكل كثيرة، أو يكون تأخرت بالرحلة أو إلى ذلك. وبعدين لابد ان تعلموا ان هناك من هو من داخل المملكه بحج ربما يصل متاخرا لا يستطيع الوقوف الا بعد المغرب، يصح طالما وقف في ساعه من الليل بعد قبل صلاه الفجر بمزدلفه فقد وقف بعرفه. عرفتم يا اخوان؟ طب تعالوا بنا نشوف الوقوف بعرفه الى الغروب يعني ايه؟ تيسر له وتمكن أن يقف بالنهار فلا يمشي بعد العصر ولم تغب الشمس، يقف إلى المغيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماسك الناس ها ولم يفض من عرفة إلا بعد المغيب. طب ويشق على الناس ليه؟ لو لم يكن أنه واجب لماذا يشق على الناس؟ ما أمسك الناس إلا لأن هذا واجب، أمر لازم، أمر ايه؟ أمر لازم. والاصل ها؟ الاصل بعد المغرب، بعد الغروب يعني. هذا هو الاصل، الاختيار، الاختيار. انما انا مضطر ما وصلتش لعرفه. ممكن قبل المغرب او بعد المغرب. الحضور؟ من بعد الزوال تقف، لكن الاحسن والسنه بعد طلوع الشمس وتنور شيئا قليلا تمشي تتحرك الى عرفه. انت بيتت في منى، خلاص الصباح هتمشي الى عرفه. بعد طلوع الشمس تصلي الفجر وطلع الشمس توكل على الله. لو العذر حبسه لحد بعد المغرب؟ لو في عذر حبسه لا حرج عليه يقف يروح يقف والناس قد ايه عفوا الناس قد عفوا. نعم هل عليك دم؟ لا ليس عليك صاحب العذر ليس عليك. ومر بنا ايه حديث حديث من عروة بن مضرس النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب عليه دما ما وقف بعرفة إلا بليل بعد أن أفاض النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب أنه جاء من من شمال المملكة من بلاد طهي من حائل. فالتصور ده بيركب ناقة ما فيش معه لا سيارة ولا طيارة هيوصل إزاي وبيمر بوديان فيها جبال وفيها كثبان وفيها شعاب وفيها كذا وفيها كذا عم أصلاً بأخر جداً. وقف قبل الفجر بعرفه النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة معنا ومشى على طول أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. طيب الوقوف إيه بعرفه إلى الغروب عن جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. القرص كله غاب وغطس وجبت الصلاة. وفي رواية يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامها. وفعلا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما مكث إلا شيئا يسيرا ثم لحق برفيق الأعلى. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغروب مع أن الدفع قبله فيه إرفاق بالناس. طب ما كان ممكن قبل المغيب بساعة كده يمشي إرفاق بالناس ها وتيسيرا عليهم ورفعا للحرج والمشقة. لا كونه يمسك حتى يغيب القرص ويلقص تماما ثم يقول أفيضه هذا الشيء يدل على الوجوب والإلزام والتحدي. قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم ثم قال فمكث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغروب مع أن الدفع قبله في إرفاق بالناس دل على الوجوب. قال ابن قدامة ويجب عليه الخروج إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار. ما شاء الله في الوقوف بعرفة يعني شيء يسير لما تغطس الشمس يعني وتسقط ويغيب قرصها تماما خلاص أقبلها من الوقت من أول وقت. إذا جمع بين النهار وقوب النهار وشيء يسير من الليل ها فهنا يفيق. قال ويجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس وليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غابت الشمس وقال وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم. والذي يترجح الله على من ليس عليه دم لكنه قصر ووقع في الإثم وحده صحيح. معنا يا إخوان مسألة الإلزام بالدم والفدية يحتاج إلى دليل صريح في المسألة والأمر ليس إجماعا ولا اتفاقا. المسألة خلافية وجب علينا الترجيح فيها. قال قوله المبيت ليلة النحر بمزدلفة تبيت بجمع بمزدلفة والمزدلفة هي المأزم بين الجبلين وأنت خارج من عرفة معنى وهي في مقدمة عرفة وأنت ذاهب لعرفة وهي الشعب الذي يقابلك وأنت خارج من عرفة ما بين عرفة ومنى ما بين عرفة ومنى وفيها وادي محسر وتجتنب وادي محسر معروف يا أخوة لأن الفيل وما كان الجيش أمرها جاءهم الهلاك في وادي محسر وجاءهم العذاب في وادي محسر معنى يا أخوة فيجتنب وادي محسر عليه علامات وأمارات تعرفها حطينها الحكومة السعودية حطينها وضعينها فأنت تجتنب وادي محسر في مزدلفة. مزدلفة مأخوذة من الازدلاف والقرب معنا تقرب من منى تقرب من رمي الجمرات. المهم المزدلفة هي المشعر مشعر تسميه المزدلفة تسميه جمع تسميه المشعر الحرام معنا والجبل اللي هناك هو المسمى أيضا بالمشعر الحرام. قال طبعا لا شك كلنا والله في هذه الساعة في شوق إلى تلك البقاع المقدسة هذا لا شك في هذا النافع، وإن شاء الله ليس على الله عزيز. اللهم أمين. أنتم الآن لو تعملون عمرة في هذه الأيام طبعا هتمروا تريدون تعرفوا على هذه الأماكن، تحصلوها فاضية، تحصلوها فاضية. فاضة ليش؟ ها؟ فاضة ليش؟ هي بخمسة ريال اللي لفيتها كلها الدنيا دي. ما قلتليش ليه؟ خمسة ريال الوقت. بكم؟ الوقت يعني الوقت. أيوه أيوه خمسة ريال. أيام الحج. ولا ب 200 ولا ب 200 ريال. ولا ب 50 أحيانا. أحيانا تمشي تتعب صح؟ لا تجد سيارة من الزحام. لوجود الملايين الملايين من الناس. فنسأل الله. هذه الشعائر آيات واضحة على صحة هذا الدين يا إخوان. نعم. أهل الكفر والإلحاد ينازعون ويسخرون من هذا ويعاندون ويعارضون، لكن يقول لك حتى القطر اللي عملوه لدول الخليج فقط السعودية ما يعملش حاجة يا شيخ. أقول لك حتى بس دول الخليج والسعودية أو بيعملوا فرع تاني الآن بر في القطار، لكن ما يكفيش. كم أمة الإسلام موجودة هنا إن شاء الله، خير عظيم إن شاء الله. طيب قال عن جابر طيب المبيت ليلة النحر ايه بمزدلفة. طبعا السنة انك تعمل ايه تصلي هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ها لما تصل مزدلفة ما تصليش في الطريق الا ان يكون الوقت قد تأخر عليك وسيخرج منتصف الليل فيذهب وقت العشاء فتصلي قبل ان يخرج الوقت، ها واللي بيمشي على رجله فعلا بيوصل قبل اللي بيركب، هذا الشيء معروف. إلا تكون بقى معك راكب قطار وانت رجل الله فتح عليك لا بس. اللي بيمشي فعلا على رجله بعضنا يكون وحده، بعضنا يكون مع زوجته وأولاده، فعلا ما يكون مع زوجته وأولاده حمل كبير. حمل. أو مع والدته وامرأة كبيرة، أو والده رجل شيخ كبير، فعلا فيه مشقة. لا شك أحسن حج إنسان كده هو براسه يحج. اللي حج منكم منفرد كده هو براسه ومعاه زوجته مره ثانيه يعرف الفرق بين دي الفرق بين دي. انا جربت هذا وجربت هذا وعرفت هذا وعرفت ولمست الفرق، لكن يلا الله سبحانه وتعالى يقدر. قال عن جابر وفي حتى اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحده واقامتين شو ازاي ولم يسبح بينهما. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، يعني لم يروى في حديث أنه صلى شيئا من الصلاة بعد هذه صلاة العشاء، لا وتر ولا قيام ليل، لم يروى في حديث. وأيضا إن الله وتر يحب الوتر، يعني النبي عليه الصلاه والسلام واظب على قيام الليل والوتر طيله حياته ليله واحده من غير برضه الليله دي وتريه برضه لله توحيد لله ان الله وتر بيحبه. هذه سنه وهذه سنه، الفعل سنه والترك سنه. يعني الوقت ده بس مفيش الا هذا، مع انه واظب، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام واظب في السفر على الوتر وعلى الضحى وعلى ركعتي الفجر ولا قيمه الفجر؟ لا ما هنتكلمش عليها الان، بس الفجر متكلمش، هنتكلم الصلاه بعد العشاء بس في ليله مزدلفه. اصل الوتر واجب ولا سنه في الامر ده؟ الوتر الصحيح جماهير قول جماهير اهل العلم سنه مؤكده، ما يوصلش الوجوب. ماشي يا شيخ، ناخذ من جانب اي جامع قصر دور العصر. إذا أنت بارك الله فيك ستجمع سواء في السفر أو في الحضار فلا تصلي النافلة بين الفريضتين، تمام؟ طب أنت في الحضار ما صليتش السنة، صليها بعد الفريضة. طب أنت في السفر ليس عليك أصلا تسبيح، ليس عليك نافلة وأنت في السفر. انت قصرت الفرق بس يصل السنه، انت قصرت الفرق هذا في السفر، انما في الحضر لا تدخل النافله بين الصلاتين المجموعتين انما تصليها بعد. وهذا الله يخليك يا ابن عثيمين، لذلك ما شفتش حد صلى السنه هناك. ايوه انا ما فيش في الروايات ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بعد العشاء شيء من النوافل. إنما نام عليه الصلاة والسلام وطجع حتى طلع الفجر. قلت لكم هذا سنة وفعله أيضا سنة عليه الصلاة والسلام. قال وصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. فالواجب هو سبحان الله كل منزل من هذه المنازل كل مشعر من هذه المشاعر أنت تذكر الله عز وجل. تصور رحلة من أولها إلى آخرها تشتمل على ذكر الله والتوحيد والتلبية والصلاة ورمي الجمرات والطواف بالبيت وحلق الرأس أو تقصيره والنحر والوقوف بعرفة. سبحان الله ما أحسن من مشاعر، ما أحسن من أركان، ما أحسن من عشق. بس الله لو فتنا هذا أصلي الفجر وعاد مزدلفة لأنت حتى يكون يسفر حتى يسفر النهار يسفر النهار يسفر الوقت يا سيدنا أصلا أنت لوحدك لا معك زوجة لا معك أولاد لا معك والدة لا معك دي لا معك دي. إنما افرض أنا بقى معي زوجتي ووالدتي وفي مشقة أشوف بقى القمر بيغرب الساعة كذا يغرب الساعة كذا تقريبا الساعة 12 في الليلة العاشرة تقريبا هكذا يغرب يعني يغيب مع منتصف الليل الساعة 1 ممكن هكذا كل انت تمشي بقى تروح ترمي لكن برضو انت هارب من الزحام هتحصل الملايين أمامك. انت ماشي عقب زوجتك واولادك عشان انت صاحب عذر رخص عليك وانت صاحب عذر لا تبقى الفجر تمشي بعد ما يغيب القمر بعد ما يغرب القمر ويغيب في الليله العاشره وهي ليله النحر لك رخصه ان تمشي ها تروح ترمي بعد الساعه كم يعني انت بالنسبه لك عشان ما فيش معك عذر ولا مشاكل تصلي الفجر في المزدلفة وتمشي تمام ويسفر تقعد تدعي بقى تدعي الشمس يعني تطلع تدعي حتى يسفر النهار حتى يسفر النهار قبل طلوع الشمس انتبه طيب هذه سنة وتدفع إلى ميناء فتصل ميناء بعد طلوع الشمس وترمي الجمرة الكبرى التي قريبة من مكة سماها جمرة العقبة سماها جمرة ونتكلم على رمي الجمار لان انت عندك اول جمره الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى اللي هي من قريبه من مكه مما يلي البيت انما الصغرى قريبه من مسجد الخير الصغرى قريبه من مسجد الخير ونتكلم على هذا ان شاء الله. قال يا ايها الناس خذوا عني مناسككم. فالواجب هو المبيت في مزدلفه حتى طلوع الصبح لكن قد رخص النبي عليه الصلاة والسلام في النساء والضعفة في الإفاضة بعد نصف الليل بعد ايه؟ نصف الليل مع منتصف الليل يغرب القمر الله يبارك فيك يا حاج مع منتصف الليل يغرب ايه؟ القمر الليلة العاشرة وهي ليلة النحر يغيب القمر فلغاب القمر أصحاب الأعذار يمشون بقى يعملوا ايه؟ للرمي. طب انت لست بصاحب عذر ترمي الجمرة بعد طلوع الشمس يوم العاشر اليوم ايه؟ انت رجل قوي ومتحمل خلاص بيت في مزدلفة وصلي الفجر وقم عند المشعر الحرام وادعو الله واستغفر واذكر الله وبعدين بعد هذا لما يسفر النهار ولم تطلع الشمس بعد تمشي. قال يقول قال ابن قدامة والمبيت مزدلفة واجب شو ازاي من تركه فعليه دم يسمى مزدلفة ويسمى ايه جمع جمع ليه ليش يجتمعون فيه اجتماع الناس فيه. قال والمبيت مزدلفة واجب من تركه فعليه دم صح هذا قول عطاء والزهري وقتادة والثوري والشافعي واسحاق وابي ثور اصحاب الراي وعن ابن عباس انه قال ان انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضعفت اهله رخص له النبي عليه الصلاه والسلام ان يسبقه قبل الناس بعد منتصف الليل. عن عائشه قالت نزلنا المزدلفه وبعدين يا اخوه فعلا صاحب الرجل الذي هو سالم من الاعذار الأحسن فعلا ينام يرتاح وبعد الفجر يكون استجم شوية ويمشي. أما يواصل من عرفة ماشي ومن مزدلفة يواصل إلى منى، لأن أصلا أحيانا ما يصل الناس إلى مزدلفة من عرفة ربما الساعة الواحدة، الساعة الواحدة، وأحيانا الإنسان ما يكونش عارف وين الخط وين الاتجاه، يمشي يخبط يمين شمال. أحيانا بعض الناس يمشي يمينا يمشي يسارا يبعد عليك الطريق، وأحيانا يبيت الرجل في غير حدود مزدلفة، وهذا من إشكال. لا حدود، الله أكبر، كيف ما لا حدود؟ علامات كل شيء مميزة. وبعض الناس يقول لك لا أنا أجيب الآن يقعد يلقط الحصيات من الطريق، وهذا مخالف للسنة. يعرف برضو ما لا حدود من الحدود بتاعتها، لا حدود. فبقول بعض الناس يقعد يتشغل بها بلقط الجمار، يقول لك أنا أخذها من المستوفى وعين يقعد يغسلها. لا هذا صح ولا ده صح، من منى. حتى لو انت جبت من اي مكان وانت ماشي منى، حتى لو بحصى انا رميت به جاء عند رجلك مثلا اخذته ورميت، سهل جدا جدا. بس ما تروحش بقى ترمي بفيجان وبالنعال وبالمظلات وبالاخشاب وانا اموتك ولا. وانت بتسمع الناس بيقولوا كلام غريب، والله قتلت الشيطان يا شيخ. الشيطان لا زال عندك، كيف قتلت الشيطان؟ إنما يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. معنى يا إخوان، فأيضا تنتبه أنت تكون صاحب نظارة وأنت بترمي واحد يكسر نظارتك ما شاء الله وأنت ما أنتش داري. أنا وقعت معي أشياء لو أحكي لكم كيف حصل. مرة رموني في رأسي جرح، مرة على النظارة وأنا خارج، خلاص خارج واحد اصطدم في النظارة، تبتل من النظارة ولا بترمي في الحوض. أشياء غريبة. وتصور أنت صاحب نظر ضعيف وأنت في مكة، كيف تفعل وأنت في مناسك؟ ولا تروح هنا ولا تروح هنا؟ ويزيد أسعار النظارات في مكة أغلى من أضعاف ما تعملها هنا. يعني أنت تعملها هنا سهلة، إنما هناك شيء ثاني. لماذا ترد الجور الوقت في الله؟ أيوة إحنا يعني أدخل كتير يا عم. احنا كنا بنفضل ايه اللي يكون من تحت ورجع من تحت، اللي بيرجع ما بيرجع من مطرح مراحل. لا فيها تنظيم، نظموها من هنا وجنب نرجع من هنا نظموها. انما في السنوات الاولى خالص كان صعب جدا والناس يعني لكن على كل حال رغم الاذى هذا والزحام الناس يتمنون لو كل يوم يمشون الى هذه المدرسه. اي والله. قال عن ابن عباس انه قال انا ممن قدم رسول، يعني ايه قدم يعني رخصه في ضعفه اهله. عن عائشه قالت نزلنا المزدلفه فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة ان تدفع قبل حطمه الناس، يعني ازدحام الناس، وكانت امراه بطيئه فعلا عن الحوض، فاذن لها فدفعت قبل حطمه الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه. طبعا العلماء يقولون أنت تدفع بالمزدلفة ولا ترمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، صحيح هناك أحاديث بهذا، لكن في الحقيقة يا إخوة وجود المشقة الشديدة والازدحام أفتى علماء المملكة أن الإنسان الذي رخص له أن يمشي من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا وصل عند الجمرة يرمي ولو كان بالليل لعذره وخشية أن يحطمه الناس، وفي هذا يعني تخفيف على الناس، تخفيف وتيسير على الناس. قال يقول عن عائشة قالت نزلنا المزدلفة، وعين ذكرت قصة سودة رضي الله عنها. طيب كم الواجبات الآن؟ ثلاثة. وضعه وقال سأذكر كم واجبنا سبعة صح؟ طب اذكروا لنا الثلاثة. الإحرام من الميقات، يعني لا يتجاوز الميقات وهو ناوي النسك إلا أن يهل ويتجرد من الملابس. طيب الثاني ايه؟ الوقوف بعرفة الى الغروب. هي لازم هذا الى الغروب قيد هذا. المبيت ليلة النحر بمزدلف. طيب تعالوا بنا المبيت لمنى ليالي التشريق. ها احنا الان اتفضل برضو حضرتك. في العام الاول من الاعوام كان الزحام كان الزحام شديدا ولم تصل الاتوبيسات الى مزدلفه الا بعد طلوع الشمس. هل على من لم يدرك المبيت المزدلفه هل عليه ذلك؟ اذا كان الحاله هذه فليس عليه لانه معذور. احنا بنتكلم عن المتعمد المختار والمتعمد. جزاك الله خير. بارك الله فيك. اذا جوز يا مولانا القول قول بني ابي اسماعيل محمد لا يا يعني يرمي ضوء الشمس بنيه التخفيف عن الناس. لا بأس اذا كان بهذا بأس. يدفع نفس الاذى يخشى على نفسه يخشون على مصلحته. بس الاولى الصحيح لا يرمي بعد ضوء الشمس. وبعدين هم معه فتره ولو صبر مثلا الى قبيل الزوال يعني من بعد ضوء الفجر الى قبيل الزوال يرمي في بيخفف في كل خفف العدد والزحام. كل الناس راحوا حد تفرق هنا وحد تفرق هنا. اكثر الناس بيروحوا الكعبه بتفرق العدد شويه شويه. وبعدين كثير من الناس اصحاب اندونيسيا اصحاب افغانستان اصحاب اذربيجان اصحاب ايران في الليل يكونوا خلصوا ماشيين وفاتحين لك الطريق اصلا. دول بيعملوا نسك على لوحدهم كده. المبيت بمنى ليلة التشريق. احنا ليلة التشريق هذه وحشه ليلة الحادي عشر اهي خلاص. طيب وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن اراد ان يبقى ولا يتعجل. عرفتم؟ لا شك ان الانسان يبقى ولا يتعجل هذا هو الاحسن. الله اعلم متى نرجع ثاني. ها دي فرصة لا تضيع. طيب قال لحديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية. شوف يبيت بمكة يعني في الكعبة وما حولها ولا يبيت بمنى. إذا صاحب العذر ليس عليه شيء. أما من ليس له عذر فلا يبيتن إلا في منى. منى عباس معلش عذر لا ابن عذر لانه كان مسؤول عن السقايه في المدينه. ايوه ما هي ده عذر. طيب الان بارك الله فيكم. واحد ازدحمت منى جدا جدا جدا وخرج الناس زادوا الاعداد عن حدود منى لا حرج. ما دام الامور متواصله والخيام متواصله فلا حرج ولو خارج حدود منى. لكن ما يروحش البيت في العزيزيه اصلا والله انا عايز المكيفات اصلا والله عايز ارتاح انا عايز سرير انا عايز يا شيخ مش وقته. امال هنجاهد ازاي؟ هنفتح القدس ازاي؟ الله انت مالك؟ ده جزء من جهاد الحج هذا اللي انت فيه. جزء من جهاد المشقه هذه التي تعانيها وتلاقيها. فكيف تبقى تقعد في العزيزيه تبتلك فيها وتترك المبيت والمستلف بمنى؟ لا انت لو تقعد في الحرم طول النهار وفي الليل تروح تبات ترتاح. معنا؟ حتى لو تنام على صدري لو ما فيش معك خيمه. انما الشارع قدامك في الشارع ما شاء الله اكبر. لو في بعض الناس طالعين العمل في المجازر مثلا العمل بتاعه في ايام اللي هي التشريق دي في مينا يعتبر بيت. لا وجات الوالدية بتاعته مثلا في الليل في ميلاد دي عليه شيء يعتبر بيت. ما هو البقاء المقصود البقاء في مينا. هو المجزر اصلا بره مينا مش بعيد. ها؟ بره مينا مش بعيد يعني بينه وبين مينا حوالي 100 متر. برضه يعتبر هذا عذر لله لان الهدايا والنحائر هذه تحتاج الى من يقوم بها زي السقايه. نقيسها على السقايه. الايه بتقول من تعجل في يومين ولكن هسيب يوم واحد. من تعجل في يومين يومين اول طب انا هسيب يوم واحد. لا انت فاهم الايه غلط. من تعجل في يومين اي بعد يومين. تعجل في يومين بعد يومين يعني مش تعجل في يومين تقعد يوم وتمشي لي بقى السلام عليكم تمشي بعد يوم 11 وما ماتش يوم 12 ولا عملت حاجه يقول السلام عليكم. طب متعجل على فهمك هذا اما يخلص رمي اليوم 11 يقول السلام عليكم انا ماشي خلاص. ما هو تعجل في يومين ولا لا تعجل في يومين اي بعد يومين. عمل العاشر خلاص هذا العاشر هذا يوم النحر يوم الحج الأكبر والحادي عشر والثاني عشر بعد كده بقى يمشي بعد ما يرمي يمشي خلاص يوم الثاني عشر يرميش العقبة الكبرى يرمي بعد ما يرمي يا شيخ والثاني يرمي العقبة الكبرى الثلاث ثلاثة يرمي الثلاث صغرى والوسطى والكبرى أول يوم طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أول يوم النحر يرمي الكبرى فقط سبعة الحادي عشر ثلاث جمرات سبعة في ثلاثة بكم؟ 21 الثاني عشر برضو ثلاث جمرات سبعة في ثلاثة بكم؟ ويمشي بقى هذا تعجب فهمت وفعلا انت لو بقيت للثالث عشر فعلا هتحصل منها فضة اللي حضر منكم وشاب هيحصل منها فضة والمعهود بقى في اليوم ده هو بعد ما يمشي لأصحاب التعجل ينزل مطر يغسل منها غسلة اللي شاب ده منكم أرضو أنا رأيت يغسلها غسلة ومعادش بقى يوم الثالث عشر في زحام انت كنت العاشر هتموت الله يستر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تمشي للسيارة عند الحوض ترمي وتاخد اهلك بالسيارة وترمي امام الحوض فهذا مفضل طيب يقول هنا طيب والرخصة تقابلها ايه اسمعوا الكلمة دي جميلة مهمة دي والرخصة تقابلها ايه العزيمة اي فلما رخص البعض دل على أنها واجبة على الباقي ما أنت تبعت في منة تعمل إيه؟ بتصلي الصلوات وبتكبر وبتهلل تستغفر وكان عمر يقعد كده أمير المؤمنين المحدث الملهم المبشر بالجنة يقعد كده هو يكبر الناس يسمعوا يقولوا الله أكبر كلهم يهبوا وراء الله شو. حتى ترتج منة إيه؟ تكبيرة طب أما يكبروا كده ده ما ينعيش الأعداء يرعد ويصير فيهم الضعف هذا أشد عليهم من القذائف والصواريخ والبوارج ترتج منها تكبيرا بتكبير عمر رضي الله عنه هل يقع كده في خيمته والناس عارفين صوت عمر يكبر يكبر على طول وراه طب ما احنا هنا بنكبر فضله صح ولا لا وراء الصلوات بنكبر واحنا ماشيين في الطريق بنكبر ها بنكبر يوم ايه النحر وايام التشريق من كبر ما اللي يصير تلبيه في يومها خلاص التلبيه تسيبها اهو وانت هتبدا ترمي اول جمره يوم العاشر اللي هو النحر يوم النحر لبيك لبيك اللهم لبيك دي اما تعرف معناها وتذوق حلاوتها وطعمها ودك ما تفارقها لما شفت الكعبه وتفضل تلبيه يوم العمره ايوه ده في العمره انا بكلمك في الحج بقى انت بتلبي يوم الثامن صح وانت الترويح ايوه يوم الترويح ده لب لما لما ترجع هترمي اهو هتبدا ترمي توقف التلبيه جزاك الله خير ده لسه من هو كده لا ان شاء الله ابشر شخامتي لا بنكرره ونجيبه من هنا ومن هنا ونقلبه حتى يثبت في الاذان نعرف السنن ونعرف المبتدعات نتركها ان شاء الله قال والرخصة تقابلها العزيمة أي فلما رخص للبعض دل على أنها واجبة على الباقي قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح أنه واجب لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه وعن عاصم بن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أو عن منى رعاء الإبل يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذا قول والقول الراجح أن أيام التشريق بارك الله فيكم الحادي عشر والثاني عشر بمعنى إيه؟ بمعنى الأضاحي بمعنى إيه؟ الأضاحي أما أيام التشريق في المناسك هي هذه فعلا التي ذكرها عرفتم؟ فنفهم أيام التشريق في حكم الأضاحي الصواب أنها الحادي عشر والثاني عشر يومين بعد النحر وهذا قول عبد الله بن عمر وقد ذكرناه من قبل ولا يعلم له في الصحابة مخالف لا يعلم له في الصحابة مخالف الأمر الذي بعد هذا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بمنى والمناسك صح؟ ثلاثة أيام بعد النحر الفحش 13 هذا على القول الراجح، ولو ذبح لا حرج عليه وتقبل إن شاء الله، لكن القول الراجح يوما. قال ويجوز أن يتعجل في يومين فلا حرج في ذلك، يرمي في اليوم الثاني. ما شاء الله فيها تخفيف على الناس برضه، فعلا في بعض الناس ما يستطيعش يجلس لليوم الثالث عشر، معاه مساء، معاه أطفال، معاه رجال، معاه رفقة، معاه رحلة، معاه تذكرة، معاه سفر للمدينة مثلا، أشياء كثيرة بتحصل. قال ثم ينصرف قبل غروب الشمس اليوم الثاني اللي هو إيه؟ الثاني عشر، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن يتأخر؟ تأخر يعني جلس للثالث عشر في منى زي ما قلنا كده، يبقى للثالث عشر فيجد منى فضت فعلا، ما بقي إلا أنا والشيخ حمدي والشيخ محمد عبد المنصور المجموعة القليلة من الناس. أما في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر موت، الله ينجيك بقى، وعندي قدامي وانت في منى تأكل مأكولات يمين شمال، يجيلك تسمم، يجيلك كذا، انت تاكل حاجات كذا خفيفه، مش ما الشيخ حمدي بقى ما شاء الله في لحمه هات ولا لا؟ ها كنا زمان بنروح نحصل لحمه في المطاعم اللي هي الشعبيه دي بيسموها، يغرب لك الغربه الله يستر، الغربه دي الله يستر بقى من وراها، والاكل هي رخيصه بريال وريالين، لكن الله يستر بقى ما يجيلك تسمم هنا ده مشكله. والاكله دي لا ناكلها كتير طبعا. فتأكل شيئا من الايه من الاشياء اللي انت مطمئن اليها، يا زبادي يا جبنه اشياء خفيفه، لانك مش هتلاحق الحمامات والطوابير والازدحام لو نجي لك اسهال ولا تسمم عافانا الله. طيب فالناس اللي عرفوا فعلا وشافوا شافوا هذا الصيعه. وبعدين الله يعينك بقى لو في حر الله يستر عليك. طبعا احنا زي الدجاج ما شاء الله لما تجينا شويه حر خلاص الله يستر. لازم نكون اقوياء، مالها كيف الجهاد بقى الاكبر. بارك الله فيك. طيب يقول الحرق او التقصير هكذا ورمي الجمار مرتبا، يعني يرمي الجمار مرتبا، يعني ايه؟ الصغرى اولا بعدين الوسطى وبعدين الكبرى، هذا في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. اما العاشر فهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة يرميها بس. يقول وجملة ذلك أنه يجب رمي الجمار مرتبا كما جاءت في السنة، ويبدأ الرمي بعد شروق الشمس يوم النحر إلى الزوال برمي جمرة العقبة بسبع حصيات. معناه ومعروف المكان العقبة هذا كان فيه شجرة إيه؟ العقبة، العقبة أصلها الجبل يا إخوان، أصل العقبة هو الجبل، بس طبعا أزيل هذا كله وزيد، فبقي الاسم بقي بسبع حصيات. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بايع ايه الانصار عند شجرة العقبة في نفس المكان هذا قبل الهجرة، بايعهم على السمع والطاعة وان يحموا كما يحموا انفسهم واولادهم ونسائهم الى غير ذلك. ثاني يوم تبدا بالصغير القريب من مسجد الخير. انا تشوف ايضا الناس والمرشدين معاك، المعلمين برضو معاك، كل الناس كل هذا موجود الحمد لله، معالم ظاهرة شاكرة لا تخفي، عايزة تأني والسؤال. قال ويبدأ الرمي بعد شروق الشمس يوم النحر إلى الزوال برمي جمرة عقب سبع حصيات، حصيات صغار معنا يا إخوان، ثم في الأيام الثلاثة التالية أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث الكبرى. الرمي أصله إيه؟ القذف، ترمى تقذف بيدك، هو الحذف تحذف بيدك. قال وتكبر، والوسطى والصغرى يرمي كل واحدة منها بسبع حصيات، ويبدأ الرمي في هذه الأيام بعد الزوال. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف، شوفوا بقى الكلمة دي جميلة، حديث مهم جدا، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة السعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ليس عبثا يا إخوة أبدا، ولا مجرد عبادة تفعل بلا نية ولا استحضار، لا. عن جابر قال أذن إن شاء الله تمام تفضل. السلام وتعلموا الاداب الاخلاق الاحكام المناسك على الوجه الاكمل. هذا مطلوب مننا كلنا حتى برضو هنا يعني كتير بتقابل واحد كلمة انا بعت معاه ولا خسرت معاه ولا لا ان شاء الله نامل ان شاء الله ان ينصلح احوال الناس باذن الله. قال ثم في الأيام الثلاثة التالية أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى، يرمي كل واحدة منها بسبع صيام، ويبدأ الرمي في هذه الأيام بعد الزوال. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث. وعن جابر قال ثم سلك الطريق الوسطى النبي عليه الصلاة والسلام التي تخرج على الجمرة الكبرى، هذا يوم العاشر، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها. طبعا اليوم ما في شجرة ولا في عقب. ضحى بسبع عصيات يكبر مع كل عصاة منها مثل حصى الخبف، يعني صغيرة زي ايه حبة الحمص. شوف حبة الحمص صغيرة، لا تأتي بحصيات كبار، لا لا بس لا لا بس رخم سكري عشان لا لا بس لا طبعا كنا جبرها وصلوا جنب بعضهم في ناس قالت ينفع اصلي وحدي واسيبوا الجماعات ولا اتبع جماعه؟ لا صلي مع جماعه من الجماعه في كذا جماعه، اصل هم كل هؤلاء مسافرون لا باس، لا يلزموا ان يجتمعوا على امام واحد، لا يلزم ملايين والاتساع نفسه والزحام والاتساع والخيام والمنازل والمساكن كمان. قال عن جابر قال ثم سلك الطريق الوسطى صلى الله عليه وسلم التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحى بسبع عصيات يكبر مع كل حصات منها مثل حصل خذف. قال ابن عباس رحمه الله أجمع على أن النبي ولا يلزم يا إخوة ولا يسن غسل حصى الجمار، لا يسن لا يسن إن المنزل. وبعدين ما تظنش إن الشخص اللي في الحوض ده هو الشيطان واقف كده، لا ما هوش ده، لو أصلا الشخص هذا مع الموضوع عشان بس رمز، ما تبعدش بالرمز. المهم الحصى اللي هترميه، الجمر اللي هترميه يقع في الحوض، ما يبعدش بعيد، ما يروحش بعيد. قال وقال ابن المنذر وأجمع على أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، وقال وأجمع على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة، وقال ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئ. قوله الحلق أو التقصير، قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ما آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. عن ابن عباس قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير. قال ابن المنذر وأجمع على أن ليس على النساء حلق، وقالوا أجمع على أن الأصلع يمر على رأسه الموسى عند الحلق. قلت الجمهور على وجوب ذلك عليه، وقال الأحناف لا يجب بل يستحب فقط، والأول هو الراجح. فائدة إذا قصر الحاج أو المعتمر فقط ولم يحلق فإن ذلك يجزئ عنه. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن التقصير عن الطيب، وأجمع أن التقصير عن الحلق يجزئ. وخالف الحسن والحلق أفضل من التقصير لا شك إلا لمن حج متمتعا وقصرت المدة بين العمرة والحج، فيقصر للعمرة ويحلق للحج. معنى هذا هو واحد اعتمر وتمتع بالعمرة إلى الحج، طب المدة قصيرة يقصر في العمرة ويحلق في الحج، طب المدة طويلة يحلق في العمرة ويحلق في الحج. لكن لابد أن ننتبه أن المكنة هذه ليست بحلق، تقصير المكنة اليدوية أو المكنة الكهربائية إنما هذه تقصير، إنما الموس هو الحلق. عرفتم؟ لأن ممكن واحد يروح للحلاق يقول له أصل التقصير بعشرة والحلق بعشرين، يقول والله نأخذ الأقرب ويظن أنه بالمكنة قد حلق، لا بالمكنة قصر. رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين رسول الله قال رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين رسول الله قال رحم الله المحلقين، وفي الرابعة قال على المقصرين. قال وخالف الحسن والحلق أفضل من التقصير إلا لمن حج متمتعا وقصرت المدة بين العمرة والحج فيقصر العمرة ويحلق للحج. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. طيب هنا مسألة نتعرض لها برضو، بارك الله فيكم. أنا وأنت أو في يوم النحر أنت محرم وأنا محرم، لو انت مثلا قصرت لي شعري او حلقت لي شعري هل ارتكبت انت محظورا؟ بعض الناس يظن هذا، وهذا ليس في شيء، هذا الصحيح ليس في شيء. طب انا حلقت لك راسي، انا لم اتحلل وانت لم تتحلل بعد، هل انا وقعت في المحظور؟ لا، وهذا وقع من الصحابه بينهم البين، والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه ها كان الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام محرمين، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام للحلاق حلق له رأس، صح ولا لا؟ والصحابة لم يتحللوا بعد، هذا مش موجود في السنة، موجود. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا وكانوا يعني منتظرين ربما يأتي نسخ للأمر، ها؟ فلما رأوا قد حلق رأسه قاموا حلقوا رؤوسهم وحلق بعضهم لبعض، خذوا بالك. انتوا مش معي ولا ايه؟ فتجد هذا السؤال وارد دائما هناك، يقول لك أنا كيف أعلق للرجل وأنا لم أتحلل؟ لا حرج عليك، لا حرج عليك، لا حرج عليك. ألبس اللي جوبه وأروح أطوف. ها؟ ما عليك. أما تتحلل. بعد ما أحلق. أين؟ ألبس اللي جوبه. من ترميت؟ وحلقت. أول مرة. مثل الأولانية. هذا اسمه التحلل الأصغر. التحلل الأول. ملبس الملابس. ما أنت الآن رميت. وحلقت الرأس. أيوه. رميت ما حلقتش لسه. وتلبس تلبس لأنك رميت. واحد من ثلاثة، واحد من أربعة مجزئ. فهمتني؟ بارك الله. لكن الأولى تعمل حاجتين. ترمي وتحلق. وبعدين تلبس باب وتروح تطوف. ماشي. طيب. قال في الأخير اللي هو إيه؟ الواجب الأخير طواف الوداع. واحنا قلنا طواف الوداع يسقط على من؟ على المرأة الحائض او النفساء اذا كانت طافت طواف الإفاضة. صلطش عليا وبيها حديث عن ابن عباس أمر الناس ان يكون اخر عهدين بالبيت ايه؟ الطواف، الا انه خفف عن المرأة الحائض. طيب بقي شيء نضيفه الى السبعة واجبات، وهو النحر للهدي لمن كان متمتعا أو قارنا. الآن نحر الهدي، ها، ما دام الإنسان قادرا، ما دام الإنسان قادرا. طيب أراد أن لا ينحر ويتبرع مثلا لجنة الراجح وما إلى ذلك، وهم يطمحون عنه بالنيابة ويذهبون بها إلى المحتاجين، لا بأس، يجزي إن شاء الله، يجزي، يدفع 350 ريال سعودي، مش عارف الآن يدفع كم، وهكذا 300 300 تقريبا هكذا، ويضرب بها صك ووصل، لا بأس. إذا ننضيف إيه؟ النحر. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. طب واحد لم يتيسر له الحج يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا تضر. واحد قال لك المتمتع المكي ما يتبعش. المتمتع المكي هذا على الافاق. ذبح الهدي على الافاق الذي ليس من اهل المكي. لكن المكي لا. ليس عليه. ننتهي بهذا يا اخوان من واجبات الحج، وباذن الله نكون مع الضرب السادس سنن الحج ستة وسنذكرها بإذن الله يوم الجمعة المقبلة بإذن الله بين المغرب والعشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله.